بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثالثة عشرة: ما يترتب على المأذون فليس بمضمون، وما يترتب على غير المأذون فهو مضمون. قواعد ذهبية، دي قواعد ذهبية. هذه القواعد تحل عندك مشاكل كثيرة، ولسيما مشاكل بين الناس. انظر: ما يترتب على المأذون فليس بمضمون، وما يترتب على غير المأذون فهو مضمون. ما معنى هذا؟ لو أنا قلت لصلاح: يا صلاح اعطيني، هل انت سالت صلاح قلت له يا صلاح هل معك ذاكره القواعد الفقهيه؟ ومعك كتاب طيب، فقلت لك يا صلاح اعطيني القواعد الفقهيه، يعني مذكره القواعد الفقهيه لك استعينها منك، فاعطاها لي صلاح. هل الان اصبحت مذكره القواعد الفقهيه التي مع صلاح التي اخذتها منه استعاره، هل اخذتها منه انا بحق ام بغير حق؟ بحق، يعني هو اذن لي ام لا؟ ثم وضعتها في حقيبتي وحفظت عليها، واذا برجل ياتي الي ويجلبني وياخذ حقيبتي بما فيها مذكره صلاح. هل انا هنا علي ان ادفع حق المذكره صلاح ام لا؟ ها؟ لا ولا نعم؟ نعم ولا لا؟ لا نعم لا نعم لا نعم ها نعم نعم لا طبعا نعم يا مذكرتك ها صلاح رفع يده اول مره يفعله اليوم وقال نعم جميع ما اخذت فيها الشيء هذا طب ما تفكرني بقى موضوع نعم دي بعد ما يحس ها لا بص يا اخوانا هنا القاعده في عندنا شيء اسمها يده ضمان ويده ايه؟ امان. خلاص؟ الذي نقول فيه ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. عندما اخذت من صلاح هذا الشيء فهو اذن لي به. اذن لي ايه؟ به. فاذا حدث فيه شيء انا لا نعم لا اخذ بالك. في فرق بين المسؤول اسمعني. ركز معي ركز معي. خد بالك من احنا اخذنا قاعدتين خد ورا بعض هذه القاعده بعد هذه القاعده فرق بين هنا هذا الثوب هل انت اخذته مني؟ انت اتيت فخبطت المكتب فانكسر الايه؟ الكوب فلست فقدت حق الايه؟ الكوب انظر الفرق اما الفرق الثاني انا اعطيتك الكوب كعار او وديعة قلت له خلي هذا معك فاخذت انت الايه؟ الكوب فاصبحت يدك عليه يده ايه؟ يده امان انت تحفظه فتصل منك بدون يعني بعد ان حفظت ساعات ما تستطيعه فانت لست مسؤولا لان الشيء في حوزتك وانت لم تفرط الشيء في حوزتك وانت لم ايه لم تفرط وصاحب الشيء اذن لك ان يكون في ايه في حوزتك يعني صلاح عندما اعطاني قواعد الفقه هو اذن لي ان تكون في ايه في حوزتك فلما أدري أن تكون في حوزتي أنا لا أفرط فيها، لا أفرط فيها، فلا أدفع شيئا، طب هو واحد يقول لي طب هو يدفع هنا؟ هو يدفع لأنه أذن لي أن تكون أن يكون شيء عندي، وكل شيء آخر، لو صلاح أتى إلي وقال أنا سوف أسافر خذ 10,000 هذه وزيع عندك، وزيع إيه؟ عندك، فأخذتها فوضعتها في خزينة ووضعت عليها الاشياء وحفظتها كما احفظ مالي ووضعتها مع مالي ثم اتى سارق فدخل فضربني فاغمي علي ثم دخل يكفر في المنزل حتى وجد الخزنه فاخذ ماله ومالي ادفع ال 10,000 جنيه بصراحه لا لانه عندما هو وضعها عندي هو سلمها لي وقال لي حافظ عليها فحافظت عليها فإذا به تأخذ مني هذا فرق بين ما لم يكن مأذونا فيه مثلا كمثلا فأنا وجدت صلاح في مكان في الخارج فقمت أخذت مذكرة الفقه إيه؟ بدون أن يدري بدون أن إيه؟ أن يدري فإذا بالسارق يأخذ الحقيبة بما فيها مذكرة الفقه أضمنه أم لا؟ لأنه هو لم يعطيها لي إعارة انتظر أقرأ ثم تناقش معي فالأمين من كان المال بيده برضا ربه، ربه هو من ربه؟ صاحب الشيء صاحب الايه؟ الشيء أو ولايته عليه فيصرف فيه الوديعة والوكيل والوديعة هذا اللي هو عندما تعطي وديعة اللي هو الايه اللي هو الأمين على الوديعة. والوكيل عندما أقول لإنسان أنا وكلتك في أن تأخذ هذا هذه السيارة تبيعها لي. قال له حق أنا وكلت حامل قلت له خذ سيارتي وبيعها في سوق السيارات. وهو ماشي بالسيارة أم أدى الشاحنة من خلفه أو من أمامه مخطئ فخبط السيارة يدفع هو؟ هو وكيل. هو أنت أنا عزمت لو أخذت له السيارة دي كأنك أنت صاحب هذه السيارة. فحدث حاضر حدث تفريط منه لم يحدث أشياء اللي هي والمتهم والشريك والمضارب والوصي والولي وناظر الوقف والمستعير وغيرهم. كل هؤلاء إذا أتلف المال بأيديهم بغير تفريط ولا تعدي لا يضمنون لأن هذا هو معنى الائتمان. تختلف في أيديهم كختلف في يد الملك فيتعدى أصالته ضمن. يعني إذا تعدى الشخص وأخذ مثلا أخذ استعارة شيئا أخذت منك شيئا فأنا أتلفته يعني قاصدا أضمنه لكن لا أضمن متى لو كان من إيه بدون إيه قصدي. وأما من كان المال بيده بغير حق فإنه ضامن لما في يده سواء تلف بتعدي أو تفريط أو لا فيدخل لذلك الغاصب والخالص أماتي ويمتنع عن رد الحق لصاحبه من غير عذر. يعني الذي أنا غصبت منك الكتاب ثم واحد غصب مني أنا إيه أدفع ثمن واحد ضربني أخذ مني أدفع ثمن لأن عندما أخذته منك أنا أخذه بإيه بحق. صلى